فرات وكان ربك قديرا ويعبدون من وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا والذين يقولون يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون أولئك يجزون الغرفة بما حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم فأرسل إلى هارون.

قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين

فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى عدو لي إلا العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون تالله إن كنا المرجومين

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ بلسان عربي مبين. فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا

لأعذبنه عذابا شديدا فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فانظري ماذا ومن كفر Ooh. بل